فأن عزة أقفالنا وأهل المآذين هم أهلنا. فأين الحمية أين الجهاد أتجري دماهم ونحن هنا. فأين الحمية أين الجهاد أتجري دماهم ونحن تجري دماهم ونحن هنا. إذا ما تجبر جيش الظلام وروح الهزيمة تعلو الأنا. إذا ما تجبر جيش الظلام وروح الهزيمة تعلو الأنا. تعالي البطولة صرحا يطارم هناك بغزة أرض الكرام. تسلب أرض ويذبح الشعب وتسبى الحقيقة في كل دار. وما زال من قومنا من ينادي أقيم السلام سلام المحب. وما زال من قومنا من ينادي أقيم السلام سلام المحب. أقيم السلام سلام المحب. جيش الظلام وروح الهزيمة تعلو الأنا. تعالي البطولة صرحا يطارم هناك بغزة أرض الكرام. تعالي البطولة صرحا يطارم هناك بغزة أرض الكرام. تسلم حكم البلاد بأرض العروبة مهد الجهاد. تسلم حكم البلاد بأرض العروبة مهد الجهاد. كرامة أمتكم في يديكم ونصر العقيدة منكم يراد. كرامة أمتكم في يديكم ونصر العقيدة منكم يراد. ونصر العقيدة منكم يراد.